الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان، الصلاة والسلام على سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، أيها المباركون في جزائر الخير والمحبة، هذا برنامجكم زاد الصائمين، عنوان اللقاء النبي الخاتم. تتجلى في شهر رمضان الكثير من الحقوق، وقد مر معنا الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فيتجلى في هذا الحديث حق من حقوق الله مندرج في الحق العظيم، وهو حق عبادته جل وعلا وإفراده بالعبادة. يبقى الآن حق النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، نعرف به إجمالا: هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، وينتهي هذا النسب الطاهر إلى عدنان. ولا ريب أن عدنان من ولد إسماعيل، وأن إسماعيل هو ابن الخليل إبراهيم عليه السلام. قال ابن الرومي: في بيت خالد له وكم أب على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. فهو عليه الصلاة والسلام كما قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم. لا خلاف بين العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول، على اختلاف في تعيين اليوم، قيل الثامن قيل التاسع قيل الثاني عشر، وعليه جمهور العلماء. وأنه عليه السلام توفي في المدينة كذلك في شهر ربيع الآخر، في شهر ربيع الأول، بعد منصرفه صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، حجة الوداع، ثم ودع الناس وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم قدم المدينة فمكث فيها بقية ذي الحجة والمحرم والصفر، وفي أوائل ربيع الأول فاضت روحه إلى بارئها بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. هو حظنا من النبيين، ونحن حظه من الأمم. فهذه الأمة بكرامة نبيها صلى الله عليه وسلم عند ربه هي أمة مرحومة. وقد جاء في شعر حسان: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ما حقوقه صلى الله عليه وسلم؟ أول حقوقه وأعظمها الإيمان به نبيا ورسولا، والإيمان بما أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نؤمن به. وقد أمرنا أن نؤمن بربنا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نؤمن أن الله عز وجل ختم النبوات ببعثته. قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. وضرب عليه الصلاة والسلام مثلا برجل بنى دارا إلا موضع لبنة، فصار الناس يطوفون بها ويعجبون ويقولون: هل موضع اللبنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. الإيمان به من لوازمه محبته، محبته صلى الله عليه وسلم دين وملة وقربة، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن بعضا من أمتي سيكونون بعده يتمنون لو رأوه ولو بذلوا من أجل ذلك كل شيء، جعلنا الله وإياكم منهم، يود أحدهم لو رآني بنفسه وولده، يعني لو اشترى ذلك بنفسه وولده. فمحبته صلى الله عليه وسلم هي الدين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فنحن نحب الله ونحب بمحبة الله نبينا صلى الله عليه وسلم، ونرى أن من كمال محبته وعظيم محبته وقرائن ودلائل محبته حق أن نتبعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباعه صلى الله عليه وسلم يجلب محبة الله. كذلك من حقه علينا تصديقه صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أنه الصادق المصدوق. وكان عبد الله بن مسعود إذا حدث بحديث قال، خاصة إذا كان الحديث يتعلق بأمر من أمور الغيب، يقول: حدثنا الصادق المصدوق، أو أخبرنا الصادق المصدوق، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام مصدوق فيما يقال له من الوحي، صادق فيما يبلغه للناس. كذلك من حقوقه علينا صلوات الله وسلامه عليه اتباع أمره واجتناب نهيه، اتباع أمره واجتناب نهيه مع تصديقه ومحبته. فهذه الأربع أركان الإيمان به عليه الصلاة والسلام: يخرج على الناس ويحدث بحديث، والحديث بشيء من الغرابة، بقرة تتكلم، ذئب يتكلم فيقول الناس سبحان الله، ذئب يتكلم، بقرة تتكلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: أما وإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. لأن أبا بكر وعمر كان عظيما الإيمان بنبي، كان عظيمي الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم. النبي الخاتم بمعنى أن الله عز وجل لن يبعث أو يرسل رسولا بعده، وكما أن الله لن ينزل من السماء كتابا بعد القرآن، فالقرآن كتاب الله، ختم الله عز وجل به الكتب السماوية كما ختم بنبينا صلى الله عليه وسلم الأنبياء والرسل، فهو عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء بعثا، وأجلهم وأرفعهم وأولهم يوم القيامة شأنا وذكرى. ولذلك في خبر الإسراء قدم ليصلي بالنبيين صلى الله عليه وسلم إماما. ثم كان ما كان من إكرام الله عز وجل له، يتجلى إكرام الله لنبيه في الملأ الأعلى يوم يقوم الأشهاد ويحشر العباد: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيكون حدبه وشفقته صلى الله عليه وسلم لأمته. يقول الموفق: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فنحن في هذا الشهر نصوم كما صام نبينا، ندعو كما دعا نبينا، نرجو الله أن يلحقنا بنبينا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا ما تيسر حول النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.